بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: حصل صديق لي على رسالة علمية وأقام وليمة للاحتفال بذلك، ولكنه لم يدعو أحد أصدقائنا، ولما سألته عن سبب عدم دعوته قال إنه لا يصلي ولا يجوز أن أطعمه من طعامي، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولم أرد عليه لقلة علمي، وسؤالي: هل كلامه واستدلالاته بالحديث صحيح؟ وما الذي ينبغي أن يكون في هذا الموقف؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل الأخلاق وأحسنها، علمنا الرحمة بمن يقصرون في طاعة الله، عندما لعن بعض الصحابة رضي الله عنهم رجلا كان يؤتى به كثيرا في شرب الخمر، وقد جلده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. رواه الإمام البخاري. هكذا الأدب النبوي مع العاصي المقصر في حق ربه، فلا ينبغي التعالي بالطاعة على المقصر فيها، ولا ينبغي التكبر بالنجاة من المعصية على الذي استزله الشيطان فوقع فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إن من مساوئ الأخلاق وأقبحها أن تظن أنك أفضل من غيرك لأنك تصلي وهو لا يصلي، أو لأنك تحج وهو لا يستطيع الحج. بل عليك أن تحمد ربك أن شرح صدرك للعبادة، وعليك أن تدعو لغيرك أن يشرح الله صدره لها كما أنعم عليك بها، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قال شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا رأيت أحدا من المسلمين فلا تظنن أنك خير منه، فقد ترى إنسانا في نظرك هو عاص، ولكن ربما فيه من الخوف والمحبة لله ما يتحرك في لحظة فيتوب ويرجع، والأعمال بالخواتيم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه الإمام مسلم. أيها السائل الكريم، لقد أخطأ صاحبك عندما امتنع عن دعوة صديقكم الذي لا يصلي، واحتج بهذا الحديث، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن منكم لمنفرين، فأعمالنا أحيانا تنفر الناس منا. فالرحمة بالعصاة مطلوبة، والرحمة من أعظم الأخلاق، وكان الأولى به أن يدعوه تأليفا لقلبه وترغيبا له في هذه العبادة. ولو كل واحد رحم العاصي وأدناه وأحسن له الكلام وألان له الحديث، ربما انقلب طائعا محبا. وأما استدلاله بحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فلا يسقط على حالتكم هذه. فالمقصود هو ألا يألف المسلم هذه الأخلاق السيئة وهذه الطباع الردية. أما إن خالطه وهو غير راض عن فعله فهذا يكفي. ولنعلم أن كثيرا من شبابنا يتركون الصلاة كسلا، نسأل الله لهم الهداية. وهذا وإن كان ذنبا عظيما، إلا أننا ينبغي أن نأخذ بأيديهم وأن نرحمهم وأن نشفق عليهم حتى يعودوا إلى عبادتهم وأخلاقهم الطيبة. والله الموفق، والله أعلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل المقابر تجري عليها أحكام المواريث؟ وهل من حق أولاد البنت أن يدفنوا في مقابر جدهم لأمهم؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن من المقرر شرعا أن المقابر ليست ميراثا وإنما هي وقف، ومعنى كونها وقفا أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا التصرف في عينها بما يمنع من الدفن فيها. والأصل الشرعي أن شرط الواقف كنص الشارع، وعليه فإن كان الواقف الذي قام ببناء المقابر قد نص على شيء فإنه يتبع شرطه، فإن نص على دخول أولاد البنات دخلوا، وإن نص على عدم دخولهم لم يدخلوا. وإن كان الواقف لم ينص على شيء فننظر إن كان لأولاد البنات الذين ينتمون لعائلة أخرى مقابر خاصة بعائلتهم، أو كانوا ميسورين يمكنهم شراء مقابر خاصة بهم، فلا حق لهم في الدفن على المختار عند الحنفية. قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: لا يدخل ولد البنت في الوقف على الولد. هذا في ظاهر الرواية، وهو الصحيح المفتى به لما يلي: أولا إعمال العرف. قال ابن عابدين: مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف، والمتعارف لدينا نسبة الأولاد لعائلة آبائهم لا لعائلة أمهم. ثانيا القواعد الشرعية في ترتيب القرابات تقتضي تقديم العصبة على ذوي الرحم، وهذا حكم عام ينطبق على النفقة وينطبق على الولاية كما ينطبق على المواريث. واستظهارا لهذا الأصل، فحق أولاد البنات للدفن في مقبرة عائلتهم العصبية مقدم على الحق في الدفن في عائلة جدهم لأمهم. وإذا لم يكن لأولاد البنات مقبرة وليست لديهم القدرة على شراء مقابر، فحينئذ لأولاد البنات حق في هذه المقابر حسب إمكان الدفن فيها، لأن دفن الميت فرض كفاية، والقرابة وإن كانت رحما أولى من عموم المسلمين. وبناء على ما سبق، فينبغي مراعاة شرط الواقف إن وجد، فإن لم يكن فمراعاة العرف المتبع في القرية محل الدعوة. فإن تشاحوا ولم تطب نفوسهم جميعا بالاشتراك في الدفن، فإن كان لأولاد البنات مقابر خاصة بعائلتهم فلا حق لهم في الدفن في مقبرة جدهم لأمهم، لأن قرابتهم إليه رحمية وليست عصبية. وإن لم تكن لهم مقابر ثبت لهم الحق في الدفن، لأن دفن الميت المسلم فرض كفاية على المسلمين، وقرابته وإن كانت رحما أولى من غيرهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.